الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرض والسماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له أندادا ولا أشباه ولا شركاء. وأشهد أن محمدا خاتم الرسل والأنبياء وإمام العابدين والأتقياء، صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء، ما دام في الكون ظلمة وضياء. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. أقف اليوم وحضراتكم على أعتاب منهج الحياة، مخاطبا كل قلب أراد أن يقيه الله شر هذه الدنيا وما فيها من فتن. نعرج معا هذه الدقائق إلى سورة توسطت سورتي مريم والإسراء، وبالرغم من أنها رقم 18 في ترتيب المصحف الشريف، إلا أنها توسطت القرآن الكريم، منها 8 صفحات في نهاية الجزء 15، و3 صفحات في بداية الجزء 16. عدد آيات هذه السورة 110، هم منهاجا روحيا لا ينقطع، ونورا متدفقا لا ينطفئ، ومعينا من الأجر والثواب لا ينضب، وأنيسا للنفوس المتعبة لا يمل، وحصنا من الفتن والابتلاءات لا يخترق حتى قيام الساعة. حوت هذه السورة يا الأحبة في طيتها فتن لا تتعدى فتن الحياة الدنيا التي يفتتن بها الإنسان، ألا وهو فتنة الدين التي سميت هذه السورة باسم بطل هذه القصة، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة السلطة. باختصار أيها الإخوة، سورة اليوم بمثابة كهف مليء بالكنوز يعطي داخله من النور ما لا يعد ولا يحصى. ومن أجل ذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على زيارة هذا الكهف كل جمعة. فأووا معي أيها الأحبة في الله، نسير هذه الدقائق في أنوار سورة الكهف. تحدثت سورة الكهف يا الأحباب عن عدة من الفتن، كما تحدثت عن تبشير والإنذار، وذكرت بعض من مشاهد يوم القيامة، كما روت أيضا بعض الأحداث الحقيقية لأصحاب الكهف وصاحب الجنتين وقصة موسى عليه السلام والخضر، وذكرت أيضا قصة ذي القرنين. وجاء في أسباب النزول ما ذكره ابن كثير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أرسلت قريشا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم: سألوهم عن محمد وأخبروهم بقوله. قال: فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار اليهود عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم الأحبار: سألوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقوقع. قال: فأخبر النضر وعقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قال: فأخبروهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عما سألتم عنه ولم يستثن، أي لم يكن إن شاء الله. فانصرف ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما لا يأتيه الوحي. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ولما كذبوه وقالوا وعدنا محمد ولم يخبرنا بشيء عما سألناه، جاءه الوحي من عند الله بالكهف، معاتبا إياه لما سئل قال: أخبركم غدا ولم يكن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا. وأما عن نبأ الفتية فهم مجموعة من الشباب، ما كانوا رسل وما كانوا أنبياء، ولكنهم تعرضوا لفتنة ألا وهي أعظم فتنة في الدنيا، فتنة الدين. رأوا قومهم عبدوا الأصنام، رأوا قومهم اجتنبوا أوامر الله واتبعوا نواهيه، استضعفوهم قومهم وهددوهم بالرجم والقتل إن لم يعودوا في ملتهم. ومع التهديد تمسك الشباب بدينهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وما إن بدأوا بالدعوة إلى الله حتى كذبوا واضطهدوا، فأوحى الله إليهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أيها الأحبة في الله، أيد الله هؤلاء الفتية بمعجزات عظيمة كما أيد المستضعفين وأنبيائهم من قبل ومن بعد. ناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وما تحللت أجسامهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. وتحسبهم أيقاظا وهم نقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فكل هذه المعجزات كانت من أجل هؤلاء الفتية فقط، لأنهم آمنوا بربهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وبعد كل هذه السنين استيقظوا الفتية ووجدوا أن الناس جميعا قد آمنوا، وأنهم أصبحوا في مجتمع جديد، ليعلموا أن الله غالب على أمره، وأن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف الميعاد. إن إيمان الفتية بالله أيها الأحباب دفعهم إلى مخالفة القريب والبعيد في سبيل الله، وطلبا لمرضات الله، وخوفا على دينهم من الشرك والفتن. استبدلوا الدنيا الواسعة بضيق الكهف مع الله، فما أحوج الناس أيها الأحباب في هذا الزمان المليء بالكثير من الفتن والصراعات، المليء بالهم والقلق، إلى كهف يأويه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ونسير معا أيها الأحبة في الله في كهفنا اليوم لنرى معا صاحب الجنتين. رجل أتاه الله جنتين ذوات أعناب ونخل وزروع ونهر بينهما، قال لصاحبه مفتخرا بما عنده أن أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم دخل جنته مغرورا بما فيها وقال ما أظن أن تهلك هذه أبدا. حسب هذا الرجل أن ماله أخلده، وقال وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حسب هذا الرجل أن ما عنده دليل على رضا ربي عليه، وصدق فيه قوله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. فعاتبه صاحبه وتبرأ من كفره بالنعمة وقال له: أكفرت بالذي خلقك؟ خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وازداد في نصحه وقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال له المؤمن: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وسرعان ما أحيط بثمره وأهلك الجنتين. وقعد متحسرا على شركه وقال: يا ليتني، قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتمر بنا الآيات أيها الأحباب لنرى معا بنو متاع الحياة الدنيا عند الله، وأن ما فيها من مال وبنون وكل ما فيها من متاع ليس أفضل من ذكر الله تعالى وما عند الله. قال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اذكروا الله. وتمر بنا الآيات أيها الإخوة في الله في كهفنا اليوم لترينا مشهد من مشاهد يوم القيامة والحشر والحساب. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في كافنا اليوم يا الأحباب الجميع سيرى ما عملوا حاضرا. في كهفنا اليوم أيها الإخوة نرى العدل ولا يظلم ربك أحدا. ونسير معا أيها الإخوة الكرام في كهفنا اليوم إلى نبي الله موسى عليه السلام. سأله قومه: من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ فأجابهم عليه السلام بأنه هو أعلم أهل الأرض. فظل موسى عليه السلام بما أوتي من العلم بأنه هو أعلم أهل الأرض، وخاصة أنه من أولي العزم من الرسل. فعاتبه ربه فأوحى إليه بأنه هناك عبد لا هو بنبي ولا هو برسول هو أعلم منك يا موسى. وأمره ربه أن يذهب إلى مجمع البحرين ليلقى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علما لا يملكه الكثير من الناس، وهو علم الثقة بقدر الله تعالى، علم بأن الله تعالى رحيم بعباده حتى في المحن والابتلاءات، وأن لله تعالى في قضائه حكمة تحكم عليك أيها المؤمن أن توقن بتدبيره وإدارته لشؤون الحياة. وهذا العلم هو علم معرفة الله حق المعرفة. وآخر ما نرى في كهفنا اليوم أيها الإخوة قصة ذو القرنين وما فيها من فتن. فنرى في أحداث القصة ذو القرنين ملك عادل ينشر الحق والعدل والخير في الأرض، وكان يملك ذو القرنين كل الأسباب التي تسهل له التمكين والنجاح. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فكان يطوف في الأرض من شرقها إلى غربها لينشر الهداية بين الناس ويملأ الأرض بالعدل والإحسان. وبالرغم من امتلاكه إلى أسباب كل شيء إلا أنه أرجع الفضل عندما بنى الجدار إلى الله تعالى. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فأووا إلى الكهف أيها المسلمون. فعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اذكروا الله. وقبل أن نغادر كهفنا أيها الإخوة علينا أن نستمع إلى هذه البشرى من الله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل كهف هذا العصر. ونسأله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تعالى الثبات على الدين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام وثبتنا عليه أن نلقاك. أيها الإخوة الكرام، قلنا معا هذه الدقائق بين دفتي سورة الكهف. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله والمسلمين أجمعين. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.